شيخ انا جايب لك فاكهة السر. السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصول الفقه ومباحث العام والخاص، وهذه من المباحث المهمه جدا لانها من المباحث اللغويه ايضا في هذا الباب، وهي تنفع طالب العلم نفعا عظيما. نسال الله جل في علاه ان ينفع بها، ونسال الله جل في علاه ان يثبت هذا الخير لنا ما حيينا. الكلام هنا على مسائل العام والخاص. تكلمنا على تخصيص العام بالمتصل، التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل، وانتهينا من التخصيص بالمتصل، وأيضا تكلمنا عن التخصيص بالمنفصل، وقلنا تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص الكتاب السنة بالسنة، والسنة بالكتاب أيضا، ضربنا الأمثلة على ذلك، وقلنا أيضا تخصيص الكتاب بالإجماع، وتخصيص الكتاب بالقياس، هذا الذي يبقى لنا تخصيص الكتاب بالقياس، وتخصيص أيضا التخصيص بالقياس، والتخصيص بالإجماع، والتخصيص بقول الصاحب، والتخصيص بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والتخصيص بالنظر، هذه كلها التي يراها بعض العلماء أن الاختلاف فيها قوي، لا سيما وأنهم يرون بأن التخصيص بمثل ما ذكرت من المسائل المختلف فيها، فهو يعتبر تحكم في النص، والتحكم في النص فيه ما فيه من النظر، وأيضا التخصيص بالعلة، والتخصيص بالعلة يكون نابع أيضا عن التخصيص بمسائل القياس، فهو تخصيص أيضا بالعلة. الغرض المقصود من هذه المباحث، مباحث لنا الأهمية بمكان، وهي ختاما للكلام على مباحث العام والخاص كما في اللمعة للشرازي، أقول بأن هناك مسألة، عليكم السلام وبركاته، هناك مسألة أخرى ولم يذكرها المصنف، وكما بينا بعموم الفائدة كما دخلنا في مسألة العام، ودخلنا في بعض المباحث التي لم يذكرها المصنف وفيها عموم الفائدة، أيضا فيها الكلام على عموم المقتضي، مسألة عموم المقتضي، هذا مبحث أخير أيضا قبل الاختبار، نأخذ هذا المبحث لعله كما قلنا ينفع الله به سبحانه جل في علاه. نبدأ الآن الكلام على تخصيص الكتاب بالسنة. بالكتاب آسف تخصيص الكتاب بالإجماع. تخصيص الكتاب بالإجماع لو ضربنا عنه مثلا ذلك، طبعا تخصيص الكتاب بالإجماع يجوز باتفاق، لكن لما الاتفاق؟ خلينا نجيب الإخوة اللي درسوا معنا الأصول يفهمون هذا المسائل أم لا. أقول تخصيص الكتاب بالإجماع هذا باتفاق لا اختلاف فيه. لما الاتفاق؟ تخصيص الكتاب بالسنة أخذناه هذا وذاك. ننتهي بس من أنواع التخصيصات، وبعد كده لو عندكم إشكالات أو عندكم ترون في نقص في هذا الباب نبينه إن شاء الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لأن الإجماع ممتاز، وجهاد لما تتسرع جهاد، خلينا نشوف بس الإخوة اللي درسوا معنا هؤلاء، يعني أنت متقن في هذا الباب. نعم، لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا مستندا للدليل كما قال ابن تيمية وغيره، لأنه لا يكون الإجماع إجماعا إلا إذا استند إلى دليل. نعم. وكما أيضا قال نمير هو الآن الإجماع أساسه إما الكتاب وإما السنة، يعني الإجماع لا يكون إجماعا إلا هو يستند إلى دليل. لذلك قال علماء هنا بأن الإجماع لا ينسخ، لكن مستند الإجماع هو الناسخ، مستند الإجماع هو الناسخ. طيب تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالإجماع، احنا قلنا في قول الله للرسول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية عامة، يوصيكم الله في أولادكم كل أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم كل أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم كل أولادكم، سواء كان رقيقا سواء كان حرا كان رقيقا. فهنا يوصيكم الله في أولادكم، احنا قلنا الجمع المضاف يعم، قلنا الجمع المضاف يعم، فإن كان الجمع المضاف يعم فإذا نقول بالتعميم، يعني هذا التعميم يدل على أن مسألة يدخل فيها الرقيق ويدخل فيها الأحرام. جاء الإجماع على أن العبد لا يرث، جاء الإجماع على أن العبد لا يرث، عليكم السلام كده لا يرث العبد، لا يرث من الحر. والنظر في ذلك طبعا هو الإجماع، يعني يبين لنا بأن العبد لا يملك شيئا، العبد لا يملك شيئا، فكيف يرث؟ لأن الإرث هنا سيصل في ثمرته إلى أجنبي، والأصل أن الإرث يكون بسبب أو بنسب، بسبب إما السبب هو الزوجية، يوصيكم الله، قال الله تعالى ولكم ما ترك أزواجكم إلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالسبب هنا الزوجية أو الولاء. وأما النسب فالأولاد، الفرع وإن نزل والأصل وإن على والحواش، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس، والحواشي الأخوات، الأخت لها النصف. فالغرض المقصود كل هذه من الله جل وعلا فرضا في الكتاب، فيكون الأصل في هذا الباب هو الكلام على المسألة المهمة جدا، وهي أن الإرث يكون بسبب ونسب، ولا سبب ولا نسب بين الحر وبين العبد، بين السيد العبد وبين الميت، ويكون العبد هنا يعني له صلة النسب بالميت، فإذا ورث أخذ السيد المال، لأن العبد لا يملك شيئا، العبد لا يملك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للمبتاع إلا أن فماله البائع إلا أن يشتري المبتاع، فهو لا يملك، ليست له ذمة مستقلة، ليست له ذمة مالية مستقلة. إذا هنا القول بالإجماع كانت وجهته على ما بينا في هذا الباب، فالإجماع أن العبد لا يرث الحر. إذا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم أو مضاف الجمع المضاف يعم، والجمع المضاف يعم هنا مخصوص بالإجماع، والإجماع على أن العبد لا يرث، الإجماع على أن العبد لا يرث، فالإجماع هنا خصص هذا العموم، الإجماع خصص هنا العموم. وأيضا قد يقال بأن مسألة الإجماع قد نقول فهي المسألة مختلف فيها، فيها إجماع أم لا، لكن قد نقول بأن قول الله جل وعلا النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، الألف واللام هنا النفس، الألف واللام استغراقية، إذا كل نفس هنا الآن بنفس، كل نفس بنفس. عند من يدعي الإجماع على أن الوالد لا يقاد بولده، يبقى إذا هذا الإجماع كما قلنا يخصص عموم قول الله جل وعلا النفس بالنفس، هذا الإجماع يخصص عند من ادعاه، يخصص الإجماع، يخصص النفس بالنفس، يخصص النفس بالنفس. ربنا يهديني ويهديك يا رب، امين. اذا العموم، عفوا، اذا العموم قول الله تعالى لما لا تسمع سيد الأستاذ سيد؟ طيب بقى حدث البث عندك. قال الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. قال أن النفس بالنفس، هذا عموم ألف لام هنا في النفس استغراقية، فإن كانت استغراقية فهي عام، وهذا العام يخصص، وتخصيصه عند من ادعى الإجماع على أن الوالد لا يقاد بولده، الوالد لا يقاد بولده، هذا هو الوالد لا يقاد بولده. فإذا قالوا إذا كان الوالد لا يقاد بولده فهو يخصص عموم قول الله في علاه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، هذا عند من يقول بأن الإجماع على هذا الباب. فقالوا إذا الإجماع يخصص الآية، إذا الإجماع يخصص هذه الآية، فهذا التخصيص بالإجماع وهذا باتفاق، كما قلنا، لأن الحق بأنه كما بينا قبل ذلك أنه لا يمكن إلا أن يكون مستندا إلى دليل. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نرى أيضا الأمثلة على الإجماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لو التقى بالنجاسة فلا ينجس، أو لا، الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا عامه الآن خصص بالإجماع، فالإجماع خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. أين العموم هنا؟ أين العموم في هذا القول، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا يخصصه شيء؟ من هذه اسمها إيش؟ رود هاجر؟ رود؟ اسمها رود؟ هذا قياس يا رود وليس إجماع يا رود، هذا قياس وليس إجماع ما أتيت به. يمنى محمد قالت شيء، إيش الشيء يعني؟ إيش الشيء؟ شيء أحمد سليطة وأتى بها، أحمد طبعا لأنه جالس معنا كثيرا، جزاك الله خير يا أحمد. لا لا لا، أنا مش عارف إيش هتفعله في الاختبار، نكرة في سياق النفس، نكرة في سياق النفي يفيد العموم، نكرة في سياق النفي يفيد العموم، هذا نكرة، قال شيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم، إن الماء طهور لا، إن الماء طهور لا، لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فشيء نفي في سياق نفي يفيد العموم، فهنا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مخصوص بالإجماع، أجمعوا على أن ما لاقى النجاسة فتغيرت أحد أوصافه بأنه ينجس، تغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس، لذلك العلماء قالوا والإجماع على أنه لو تغير الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، ينجس بملاقاة النجاسة، فالإجماع هنا على أنه إذا تغير أحد الأوصاف بملاقاة النجاسة ينجس الماء، إذا تغيرت أحد الأوصاف بملاقاة النجاسة فينجس بذلك، وهذه مسألة من الأهمية بالمكان، هذه مسألة من الأهمية بالمكان، فتدبروا رحمكم الله. فإذا الإجماع أيضا يخصص العموم، الإجماع أيضا يخصص العموم، من ذلك أيضا الإجماع من ذلك التخصيص بالقياس، من ذلك التخصيص بالقياس، ومسألة التخصيص بالقياس مختلف فيها. عليكم السلام وبركاته. مسألة التخصيص بالقياس مختلف فيها. والكلام هنا لما الاختلاف؟ الاتفاق على الإجماع، لما الاختلاف في القياس أنه يخصص؟ عليكم السلام وبركاته. غانم في أوقات كثيرة أنا أعذرك، لكن لا تتغير غانم ولو دقائق. أنا المسائل بتمشي معي كثيرا، فما أدري ما الذي يحدث. برضو لأنه مصدر مصادر التشريع، لا غلط. حدث البث يا أستاذ سيد، يا شيخ كلم سيد بغداد، يعني هو الوحيد اللي لا يسمع، يعني هو شايف درس سلام من أستاذ سيد عيسى، فأنت قل له ماذا يفعل، يعني شوف يغلق يفتح نشوف. الحق بأن مسألة التخصيص بالقياس مختلف فيه، لأن القياس مختلف في أصل القياس أن يكون مدركا من مدارك الأحكام مختلف فيها عند العلماء. أصل أن القياس يكون مدركا من مدارك الأحكام فهو مختلف به عند العلماء، لا سيما وأن الظاهرية تعلمون أنهم ينكرون القياس إنكارا تاما في هذا الباب. ولا شايف أي حاجة، ولا شايف إجابات. أنت قلت هذا؟ ما رأيت. وبعدين أصلا بيأتيني أشياء ما يعني ما شغلني الأستاذ عيسى، سيد عيسى الآن. نعم ليش؟ لا جيد، جزاك الله خير. بس حضرتك بعد إذن حضرتك يا أستاذ أحمد تقول له بس يشوف عشان ما يبقاش فيه. نعم أين هي؟ نعم ما ظهرت عندي يعني قبل غانم ما أتت، لكن صح مختلف حجياتي. شوف تعالى جاء ما هي المشكلة عندنا. لكن التخصيص بالقياس أنا سأقرب إليه أيضا أسئلة على التخصيص بالقياس، التخصيص بالعلة، التخصيص بالتعليل. التخصيص بالتعليل هذه أيضا مشكلة كبيرة جدا لابد أن نقف عندها، والأمثلة عليها أيضا أمثلة لابد أن يعني نبينها، لأن في كثير من عندنا من المسائل التي نرى أنها تخصص عمومات الأدلة بتحكمات من أئمة المذاهب، وبعد كده يقول لك وهذا المذهب وهذا المذهب. طيب هذا المذهب على عين والرأس، وأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المذهب وأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يذهب كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب؟ طيب هنا المسألة أنه كما قلنا بأنه فيه خلاف، فيه خلاف. أنا أعرف شدة حرصك يا غانم، لذلك أنا يؤلمني أن الحريص يمكن أن أزيد عليه شيء. وأنا قلت لكم كل منكم لو وقف مع نفسي وعلم أن الأمة تنتظره المفروض يعلم بقى الآن أن ما عليه. شوف أنا ماذا أقول لك، سأقول لك شيئا وأسأل ربي ألا يدخل في قلب الرياء والسمعة. أنا أصالة لو تعلم أنا وقتي خلاص، وقتي لا يحتمل لقاء أحد، وقتي لا يحتمل المسائل الأسرية التي لابد من تقديمها، وقتي لا يحتمل أي شيء من الأمور الحياتية أو الجانب الحياتية. كل هذه الجوانب الحياتية أنا أفعلها وأنا معي، يعني أنا لو بمشي لابد أن أنت تأتي لي بحمال يحمل الكتب الذي أحمله، لأني لا أتعامل مع هذه الأمور الحديثة معناها من الله علي بها، يعني أنا أطلع الكتاب من الهاتف وأقرأ ما أستطيع، تعاملي مباشرة يكون مع الكتب، فأنا أكلي مع الكتب، زيارتي لأهلي مع الكتب، جلوسي مع أي أحد مع الكتب، أي أحد عنده مشكلة في البيت عنده مع الكتب معي. فأنت المفروض أصالة خلاص تعلم وتدرب نفسك هذه حياتك، خلاص هي دي حياتك، أي هذا الأصل وكل شيء بعده فرع. فاجعل الأصل رائد وقائد، اجعل الأصل رائد وقائد، واجعل الفرع الذي يأتي على وجود الأصل. مفيش شيء اسمه ان الفرع يلغي الاصل، يبقى الفرع ياتي ماشي سد مسد الفرع مع وجود الاصل. اجعل الاصل يزاحم كل شيء في حياتك، لان حياتك مرهونه به، صار اصلا فحياتك كلها مرهونه به. فلا يصح انا طول عمري حتى في نعومه اظفاري وانا اطلب العلم ك كان الإخوة كنت أنا وفي السفر يقولون طب تعال تعيش في مطعم إحنا ما يعني ما عندنا أحد يعمل لنا طعام، فأنا أذهب إما بالكتب وإما بالسماع، يعني معي شيء يجعلني معهم بالجسد دون الروح. فأنا أريد الإخوة تهتم جدا بهذا الباب. أنا قلت أنا اهتمامي ليس بالشهادات اللي أنتم تهتموا بها، لأن في النهاية سامحني أغلب الإخوة اللي بيخشوا الجامعات ويطلعوا معهم الشهادة، والمصيبة الكبرى إنه بيصدروا الناس ماجستير ودكتوراه ولا ثقة العلمي عندهم. وطبعا عدم الثقة العلمي مع ورود الشارة العلمية من أي مكان من الجامعات، خلاص بقى هيعطي للناس إضافة أو يضفي عليه شرعية معينة ويجعل الناس يسمعون له. ولو ما عندوش ثقة علمي والناس هتثق فيه وترجع إليه، انتهت الدنيا. وهذا أغلب المتخرجين من الجامعات هكذا أغلبه، وكثير من أخذ الدكتوراه من أول امبارح ولا بعد أول امبارح، وبعد ذلك تيجي تكلمه حتى عن العلم ما عنده شيء من العلم، ولو تصدر للتدريس رأيت عجبا. هذه حقائق نحن نعيشها، فهذه الحقائق لابد أن تبدل. هذا إذا كنا حقا نريد يعني نريد للأمة أن تشرق مرة ثانية. أو نعيم بيتكلم، لا خذ الدكتور، تسأل ماجستير، أنت مالك ماجستير، روح يا نعيم إلى الجامعات بالدكاترة هناك وسألوا عن مسألة، فقط مسألة فيها شيء من إعمال النظر، وانظر عجبا. الحل أنني لا أجعل لله الفضل. نعم هو الجامعات إيش اللي بتفعل الجامعات؟ كتاب يعطيك مادة من الكتاب، وبعد ما انتهى الفصل بيغير كتاب ثاني. هذا أيضا ليس فهما في الإدارة، هذا الباب إن كانت إدارة المفروض إن إحنا بنبني طالب علم، طالب علم عشان ينبني له ضوابط عشان نبنيه، أو إن إحنا بندي شهادة، خلاص شهادة تاخدها من أي مكان. أنا الآن ممكن أطلع جامعة من غصب، وإلا فأمم بيتصلوا فيا عشان فقط نعمل جامعة، وأنا ما أريد، ما ليس في أنا رأسي في رأسي هدف في حياتي، سأموت دونه وينتهي المسألة، ما أريد إلا ذلك. نعم على ما كان عليه المتقدمون لا المتأخرون، على ما كان عليه المتقدمون طريقة التدريس، على ما كان عليه المتقدمون، هذا الراجح صحيح. ولذلك الشافعي لما يجلس من الفجر إلى العصر ويدخل عليه أصحاب اللغة، أصحاب الحديث، أصحاب الأصول، أصحاب الفقه، كله يدخل على المنشأ. فالحاصل أنا نريد طالب علم متقن في هذه الأبواب. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا يعني من العلم نصيبا والحظ الأوفر، وأن يجعلنا نتقرب به إلى الله جل وعلا، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا من المتقنين الراسخين. وإلا في آخر الزمان يعني على ما نرى من علامات الساعة هو طلب العلم عند الأصاغر. طبعا عند الأصاغر ليس الأمر على السن، وإلا ابن عباس كان من أصغر الناس ودخل على مجلس الشورى وأراد عمر بن الخطاب أن يسكت الجميع ليعرف الجميع قدر ابن عباس في السؤال الذي سأله. فطبعا انت يعني انا كان اخ يقول لي لو نصحتني نصيحه، قلت لو نصحتك نصيحه ان تقوم ليلا فتدعو الله ان يرزقك الله براسخ في العلم. لا تطلب العلم عند الاصغر، تطلب العلم حقا عند الاكابر، والاكابر هم الراسخون في العلم. ورسوخ العلم يعرف، لان احنا ايضا الان عندنا مجمع اسمه مجمع تفريخ الكتاكيت. هذا المجمع الذي يخرج من يحفظ الفروع وينتهي، وليس عنده الملكه التي تنمي فيه شخصية طالب العلم الحق الذي يقول أتسي بالمتقدمين حقا، وأحاول قدر إن كان لا أقول أنه يأخذ من حيث أخذه، لأنه لا يستطيع أن يباشر الأحاديث بنفسه، لكن يقول أثيره على الضرب الأصل. أما أن يمنع الاجتهاد في الأمة هذا تحجير رحمة الله على الأمة. فلا بد أن يعني أن نبقى هذه المسألة جيدا دائما أنا أبينها لطلبة العلم، لا بد. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من العالمين العاملين، ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا حقا من الراسخين. انا صارتا يعلم الله في كل حال من احوال الطلب عندي، كنت ادعو الله تعالى ان اجد راسخا اخذ منه العلم، لانه خلاص سيجعل لك سنين العمر بأسئلة وثواني معدودة. يا نعيم هذه جيدة، خلاص هنعلمه العربية. في دكاترة أصالة يتكلمون بالعلمانية، أنا عندي في الجامعة أصالة يعني الحمد لله أنهم يتوارون عندما أتكلم أنا، لكن والله كل ما أدخل المحاضرة في البنج في القاعة أجد الطلبة يأتون سعيا إلي في إيش يقولون الآن، هل هي المسألة حرية، مسألة الدعوة للإسلام، كلام ما أريد أن أنا أفتح الكلام عشان ما يعرف، لكن علمانية نص علماني، رجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من لا يبلع قوم ولا أمرهم راء من أجل البرازيل قديما من يعني قريب من سنين قريبة، قال لا لا من أجل تاتشر ثاني، هو الآن يقول من أجل البرازيل، رد حديث النبي صلى رد حديث من بدل دينه فاقتلوه. فالمسألة فيها ما فيها من ضبط العلم ورسوخ العلم، وهذا لن تضبط العلم إلا أن تأخذ على الراسخ. ولذلك أنا أجد أماجد تأثروا بعلم المتأخرين وليس بالمذاهب، يعني في علوم الحديث مثلا لما واحد يتأثر بالكلام النووي في مسائل الاعتقاد ماذا سيحدث؟ خالف حاد عن سلك السابقين، ثم يأتي من يحفظ الفروع ويتكلم ويقول أن الخلاف العقدي اختلاف فقهي، وأنا قلت لكم في تخريج الفروع على الأصول وقلت يكتب بماء العين بل بماء الذهب بل بماء القلب إن صح التعبير، بأن الإمام الشافعي في تأصيلاته وهو يقول بأن من القواعد أن لا خلاف في الاعتقاد في العقائد بحال من الأحوال، فلابد من الاهتمام بطلب العلم، لابد من الاهتمام بطلب العلم بإتقان العلم. وانا انا انا اقول انه يعني سامحوني هي نفس المصدر واسمعوها جيدا، انا اقول طالب العلم الموفق الذي وفقه الله لشيخ عالم، وطبعا بيكون فيه ملكه معروفه وهي ملكه التمييز، انه يستطيع ان يميز بين الراسخ وبين غيره، الذي لم يلهمه الله التمييز الذي لم يتقن مساله التمييز لا شيء عليه، هذا لن يصل، سيحيا عمره على خواء. الذي لم يرزق التمييز هذا كما قلت لكم سيبقى عمرا ودهرا وامدا بعيدا، اذا قيل له اين انت ذهب الى الكتاب، من اين رجعت من الكتاب، ذهب بالكتاب والغطرة والسواك والقميص القصير، وهذا جيد جدا، لكن هو ذهب ماذا يفعل، يطلب العلم، ثم بعد سنين العمر هو في محله او خلف محله، وهذا ظاهر نعيشه واقعا، وأنا ممكن أترك المجال لإخوتي لنا حتى يتكلموا معكم في هذا الباب يعيشونه واقعا مرا سنين العمر بأسرها. وأنا عند نعومة أصباري في الطلب حملت الشكر لمن كان سببا في التزامي، فقلت له الطريق اللي تمشي عليه لن تصل به إلى نهاية الطريق أو لن تصل به وصولا يجعلك من الذين صدرهم الله على نصرة الدين، افعل كذا وكذا وكذا. طبعا لم يأخذ بكلامي وتهمني بالكبر وان انا كده بتعالى على مشايخي وانتهى الموضوع. الان بينطم بيعض، انا من الندم لانه معه مجموعه يقولون هذا اعلم اهل الارض في كذا، فيطرح عليه السؤال فيظهر انه اجهل اهل الارض في كل شيء، وهذا هذا هذا وارد واضح لائح لا غبش فيه. فلا بد من ان انبه على ذلك والفت الانتباه على ذلك. لذلك انا لست ممن يهتم لا بدرجه اختبار، لو اردتم درجه اختبار الان ممكن اعطيكم الدرجه النهائيه الان وتوكلوا على الله. وقلت انا في اول الطريق قلت من كان يحضر معي من اجل الحضور والغياب ومن اجل الدرجات ما اريده، وسامحوني لو سوء ادب مني او فيه شيء من العجرفه يحسبونها او دعموا وليس كذلك، ما اريده والله ما اريده، لأنه هو لن ينفع هنا ولن يستطيع أن يتحمل ما يشرح وأيضا لن يثمر، ونحن ما نريد إلا من يثمر، لأننا أموات على طريق الموت نريد شيئا يبقى الى يوم القيامه، ولن يبقى الا رجل واحد جاد في الطلب تنتفع الامه بها به. الشيخ كشك هذا من نبلاء الامه ورجل من الرفعاء، نحسبه مخلصا والله احسبه، بل يعني ترى له امراه، ترى له امراه يعلم الله بها، لكنه على فراش الموت بكى بكاء مريرا لما سئل عن ذلك، قال ليتني تركت ما انا فيه وعلمت اربعه فقط يعلمه. لذلك لما دخل شعبه نظر الى مجلس التحديث وجد الاف مؤلفه يعني بتقتصد على مجلس التحديث، وهذا في الاولين الان لا تجدها الا في الوعظ والقصص وغير ذلك، الاف مؤلفه. فقال له يعني لا تغتر، هيخرج من هؤلاء ثلاثه؟ قال والله لو خرج ثلاثه يعني الامه انتفعت ايام انتفاع. يعني الراوي يقول فانتظرت حتى عددت الثلاثه الذين تخرجوا من هؤلاء الكثره الكثيره. طالب علم متقن والله الامه باسرها سيغطيها علما، وستدور الامه باسرها على ما عنده من الرسوخ. وطالب العلم الذي يخرج طالب العلم انتهى، العالم يخرج عالم، والواعظ القاص يخرج واعظا قاصا، والضعيف يخرج الضعيف، لا يخرج القوي الا اذا شاء الله شيئا. وتعرف بكل شيء علما. نسال الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم. سامحوني يا الشيء بشيء يذكر حتى ارسخ لنفسي ولطلبه العلم لنعلم حتى لا تضيع الاعمار هكذا هباء، حتى لا تضيع الاعمار هكذا هباء. وانا قلت دائما ان ترزق، ان تدعو وترزق، لان هذه التي فعلتها انا في اول الطلب عندما راني اخ بتكلم في مسائل العقيده قال لي يمكن تضل، هو رجل يعني حتى لو كان ضعيف في العلم لكن كانت نصيحته يعني كالبرق دخلت في نقي عظامي سريعا، فقال لعلك تضل، لعلك لو ما وجدت شيخا. فجلست ابكي لربي لان يرزقني من اتقن على ذلك من الراسخين في العلم، ولان العلم لا يؤخذ الا من الراسخين. فنسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من طلبه العلم الراسخين، ويجعلنا جميعا ممن يبقى على الطريق. ونسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ويجعلنا من يتعلم يتعبد ويمشي ذلك بين الناس. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. التخصيص بالقياس قلنا مختلف فيه، لان القياس مختلف فيه، لان القياس مختلف فيه، وضربوا الامثله على ذلك. سنضرب الامثله ايضا على التخصيص بالتعليل لانها مساله مهمه جدا على السطح، نبينها باذن الله في هذا الباب. التخصيص بالقياس كقول الله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا تاخذكم بهما رافض في دين الله. قال الزانيه والزاني، والزانيه والزاني كما قلنا المفرد المعرف بالالف واللام، اللهم امين، المفرد المعرف بالالف واللام يفيد العموم، التعريف يفيد العموم، سواء التعريف بالالف واللام الاستغراقيه او التعريف او التعريف بالاضافه كما بينا قبل ذلك تفصيلا في هذا الباب. فهذا عام، هذا عام، الزاني والزانيه هذا في جنس معرف بالالف واللام فيفيد العموم، كل زاني وكل زانيه سواء كان حرا ام رقيقا، يبقى اذا هو على العموم صحيح ام لا، سواء كانت الزانيه حره ام اما، فهذا جاء على العموم. جاءت آية أخرى تخصص هذا العموم من الكتاب بالكتاب، فقال الله جل وعلا عن الإماء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنة المعنى فيها في هذه الآية الحرة، فإن كانت الحرة عليها 100 فالأمة عليها 50 سواء هذا في إن كانت ابن أو أو أو بكرة. والله ليست غربة فقط بل وحرب دروس عليه، يعني ليست غربة فقط بل والرماح والأسنة كلها تكون عليه، ويرمى بأعظم الأمور متكبر مغرور وما لا يرى فضل الناس عليه، يعني سترى من هذا ما يمكن أن يتعبه. وطبعا كلهم بهوى، كلهم بهواه يتكلم، لكن المنصف النبيل سيكون خير عون. ولو لم يكن عالما، أنا كنت مع رجل فلسطيني درس معي في دبي، فلما سمع قال انت تناقش الدكتوراه ولا ما تعرف؟ قلت له لا انا ادرس علم. فقام فقال انا لا استطيع ان اكون كذلك، وكان هيمشي. فانا قلت له كلام ابن مسعود انه قال كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم ولا تكن رابعه فتهلك. فقام بقبر رأسي والله وما رأني إلا فعل ذلك. قال أنا أحب أهل العلم. كفى. فالنبيل كذلك. الغربة غربة ما يعلم بها إلا الله تعالى في هذه الأزمنة. عامة أقول وأرجع إلى مسألة القياس، خصص الكتاب بالكتاب بقول الله جل في علاه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهنا الزانية سواء كانت حرة أو أمة فتجلد 100 جلدة. خصص بالكتاب بقول الله جل في علاه عن الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنة معناها هنا الحرة. فإذا عليها 50، وهذا سواء كانت سيبا أم بكرة. هنا ما زلنا بالكتاب بالكتاب، لكن جاء التخصيص بأن الحر 100 جلدة، وأيضا العبد يجلد 50. حد العبد الجلد 50. وإذا سألت من أين أتيت بهذا، قلنا قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. وهذا القياس قد خصص عموم قول الله جل وعلا: الزاني والزاني، الزانية والزاني. هذا في الآية الزانية والزاني، فهي خصصت عموم والزاني. الزاني هذه الفلام استغراقية، فعمامت الحر وعمامت الرقيق. فإذا الحر والرقيق هنا بالتعميم على ما قاله العلماء خصص بالقياس هنا بقياس العبد على الأمة، بقياس العبد على الأمة. فيكون هذا التخصيص تخصيص بإيش؟ سيكون تخصيص بإيش؟ تخصيص بالقياس. يبقى هذا التخصيص تخصيص بالقياس. فيبقى إذا هذا التخصيص بالقياس. ننتقل لو قلنا يعني هذه خلاص أنا كده بهذه الأمثلة على الأقل ضربت مثلا حتى يتضح أمامكم هذا الكلام. هنا تأتينا مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة تخصيص العمومات، تخصيص النصوص بالعلل بالتعليل. أنت بتلعب سعيد؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ طب ما معنى تخصيص العلة؟ ما معنى تخصيص العلة؟ لا أنا الآن أسألك تعقل من الشرح حتى تنتبه. التخصيص بالتعليل، والتخصيص بالتعليل هذا من باب تخصيص القياس، وهذا من الأهمية المكان. مسألة التخصيص بالقياس، نعم يا أسماء، ممتازة، جزاك الله خير. التخصيص هنا التخصيص بالتعليل من الأهمية بمكان، التخصيص بالتعليل من الأهمية بمكان، هو تابع هنا التخصيص بالقياس، لكن هو من الأهمية بمكان. فإذا قمنا التخصيص بالتعليل عندنا صراحة كثير من الأمور. التخصيص بالتعليل ما أنا مش عايز أظلمهم بالأمثلة، لكن لابد أن أنا أفعل ذلك. إذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناقصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. قال: المتفلجات بالحسن، المغيرات خلق الله. شو الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأحاديث يبين العلل تنصيصا، وإن كانت هي ينظر فيها. هذه مسألة طبعا في القياس لو تكلمت فيها أنا وتبحرت هتتعبكم جدا، لأنها ترجع إلى مسألة أصولية مهمة جدا، وهي نقد الحكم في مقام في موطن من المواطن، يرجع على العلة بالتخصيص أم لا. هل ترجع كل هذه الخلافات في التعليم، سيرجع لهذه المسألة المهمة جدا، وهي بحر لابد منه. فأقول هنا التخصيص بالتعليم، الشافعية والحنابلة الكل يقول بأن النمط حرمته إن كان المقصود به التدليس. طبعا الوصل والواصلة والمستوصلة نفس الأمر، أن النمص الأصل في الحرمة هنا التدليس فقط. يعني المرأة إذا كانت قد نمطت بإذن الزوج تتدين له، صح ذلك، لأنها لا تدلس عليها الآن، لا تدليس. أما المخطوبة، أنا الآن أبين لكم التصوير هنا، وأبين لكم هنا كلام العلماء الفقهاء النبلاء. ماذا فعلوا العلماء النبلاء الفقهاء؟ أخذوا عموم النبي صلى الله عليه وسلم وهجموا عليه تخصيصا بالتعليل، وهذا بالعقل هنا الآن. ولذلك المشكلة، كل المشكلة بأن التعليل بما قالوا تعليل مختلف فيه غير متفق عليه، فيكون هذا الباب فيه جرأة بالهجوم على النصوص بأمر فيه جاذبية، يؤخذ أو يرد، ينظر فيه. ولذلك النبلاء من الفقهاء المحدثين خرجوا عن هذه الدائرة. وأنا طبعا لست بصدد تفصيل المسألة تفصيلا كبيرا، لكني أضرب مثلا لتعلم كيف مأخذ القوم عند العلم. عشان كده دائما اقول الرسوخ في العلم هو الاهم في كل باب. اذا اردت ان تعلم هل ارادك الله في العلم ام لا، انظر الى من احالك، على راسخ ام لا، لانك ان حدث الرسوخ حقا وقد اتقنت العلم انتهى الامر. لما يطلع رجل هكذا لا يفهم شيئا ولا يفقه في دين الله شيئا ثم يوسم بانه فقيه الامه ويطلع يقول بان الامام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختياري، ثم بعد ذلك ياتي بالطعام الاخرى ويقول بان ظاهر القران فيه، يعني انا ما اريد ان اصلح انا عما قال بالضبط، يقول ظاهر القران اوله كما شئت، ظاهر القران لا يصلح ان تاخذه او تاخذ به، اوله كما شئت، هكذا كتاب الله يقال فيه هذا الكلام اوله كما شئت. وما دام الفقهاء ينظرون الى هذا الباب ويقوضون عمومات النصوص بمسائل تعليليه مختلف فيها، هذا هجوم على النصوص، مع ان هؤلاء انقى واتقى واورع وهم على الاسلام والايمان. اما الذي اصفه الان ده رجل انتهى امره، ده خرج خروجا طيبا هينا لينا رفيقا من الطرق المستقيمه، هو في الطرق الان واعي جدا. فالاصل في هذا الباب ان الانسان قال لعن الله الناموس المترمس، قف عندها لعن الله الناموس المترمس. أنت الآن جئت هجمت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تريد تقويضا، تريد تخصيصا، أنت تريد أن تقول لا تعملوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنت ما تقول بذلك، لكن أنت قلت كأنك تقول اعمل بحديث النبي في دائرة واحدة دون الدائرة الكبرى، معك لو كنت تفقه بأنني أقول أنني مأمور شرعا بأن أدور وأحور وأكور حول المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم انا امرت شرعا ان اعقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما اراد النبي، لا بما اردت انا ولا بهوايا ولا ذوقي ولا وجدي. لذلك الشافعي كان يقول امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة هنا في الكلام على مسألة أي أخت الآن عندها سؤال في هذا الباب تسأل، تؤخر الأسئلة لآخر الدرس حتى لا تعطلني ولا تشغلني في مسألة مهمة جدا، الكل لابد أن يقف ويسكت ويصمت ليسمع ويتعلم في هذا الباب المهم جدا، لأنه باب لا يصح فيه أبدا أن أخذ وأعطي فيه. فتفقهوا هذا الباب. فإذا قلت أنا الآن في هذا العموم على هذا الباب بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الناموس المترمصة، لما يأتي الفقهاء من الشافعية ومن الحنابلة وهم يقولون هذا المسألة على التدليس، إذا جاء الخاطب سورة التدليس جاء الخاطب فهي يعني نمصت من أجل أن تظهر أو تظهر جمالها للخاطب، هذا تدليس، ووصلنا نفس الأمر على هذا الباب فهذا تدليس، فإذا يجوز لا يجوز، أما للزوج فيجوز، يبقى المسألة دي على إذن الزوج. هنا قوضوا عموم قول المسلم لعن الله النمصة والمترمصة بالتدليس. وطبعا الجواني تكلم في هذا، واخ لي اخ طيب طبعا الحمد لله يعني مش طالب عندنا، انا ما ارى فرق بينه وبين اخوتي الذين يدرسون معي، وعمل بحث في ذلك واعجبني البحث وبعث لي، طبعا هو لما انا شددت عليه بعث لي البحث وقال سيفيدك طبعا، قال سيعجبك جدا وانا استفيد، لكن وجدت عليه مآخذ بينت له هذه مآخذ. المشكله الكبيره هنا انه بيخرج ناس يعمون على الاغرار الاغمار، فالمساله فيها تقويض للنفس لعن الله الناموس المترمص. طب قال ان السلام متفرجات الحسن، المتفرجات للحسن، فهنا كان الانكار من السلام انهن متفرجات للحسن، الناموس ايضا للحسن، نعم ولا لا، الوصيله ايضا للحسن، هي دخلت في هذا الباب. والتقييد بالتدليس على ما قالوا في هذا الباب طبعا مردود، هم قووا على ما عندهم بحديث عائشه بان المراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المراه لعائشه تسال عن النمص، قالت لو استطعت ان تخلعي او تقلعي عينك زينه لزوجك فافعلي. فهذا منه يفهم منه الاباحه من عائشه على النمص، وهذا عائشه اتيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فعن قول ابن مسعود دعك من هذا، انا ما ادخل تفصيلا في المساله، والا تفصيل المساله انا الحمد لله بينت انا على قناعه تامه دون ادنى ذبذبه بان النمص كليته حرام، ملعون من فعلت ذلك. هل ورد الخلاف؟ ورد الخلاف. وماذا بعد؟ ورد الخلاف. وهل الحق متعدد ولا الحق واحد؟ الحق واحد، لكن ورد الخلاف. قل انصافا، نعم ورد الخلاف، لكن انا الان ابين لطالب العلم كيف يغوص ليعلم اين النزاعات، موطن النزاع يريح طالب العلم جدا في هذا الباب. فهذه مسألة اسمها التقويض بالتعليل، فقوض عموم قول الإسلام لا على الله مصر مترمطة بقول بالتدليس، ولذلك رفض ذلك ابن الملاقم من الشافعي، لأن الشافعي هم الذين يعلون راية مسألة التدليس. ابن الملاقم رفض ذلك وقال في رواية التي جاءت عن عائشة رواية ضعيفة، وورد عنها رواية أخرى أنها حرمت النمص. وابن الملاقم في شرحه في كتاب التوضيح في شرح قال وفتواها هنا أقرب للدليل فتواها الأخرى، ونأخذ فتواها هنا، وخرج عن الشافعية وقال بالتعميم، والنووي وأيضا ابن حجر، وأنت تنظر في الخطاب والبيهقي وعلاء فقهاء المحدثين الذين يعظمون النصوص ينظرون في هذا الباب. فهذه مسألة أصولية من الأهمية بمكان، وهي التخصيص بالتعليل. والتخصيص بالتعليل وارد ولا غير وارد يا أستاذ؟ ما أنت أتعبتنا ساعة تتكلم الآن. نعم وارد، وارد التخصيص بالتعليل عندما يسلم من المعارضة أو عندما يكون ظاهرا، لأنني أدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضاع. لكن هنا العلماء يقيدون تقييدات مهمة جدا، يعني التعليل الذي يعلل به لو رجع في موطن من المواطن على التنصيص بالبطلان لا يؤخذ هذا التعليل، لا بد أن أفضح في هذا التعليل. وبعدين الحق، مسألة النمص، الوش، التفليج، كل هذه المسائل كلها فيها معارضة لحكمة الله جل في علاه، فهي من المرأة نزاع مع نزاع مع حكمة الله جل في علاه، نزاع مع القدر. يمكن أن يرد علي إيراد، وهذا الإيراد أن يقال لي طب اسمع يا أستاذ، أليس الله جل وعلا قد أباح على لسان السلام الخضاب بالحناء؟ أليس للمرأة أن تجمل نفسها بكل أنواع التجميل؟ في هذا الباب المؤقت قلنا نعم، ونحن ندور مع دليل حد دار، كل ما شابه ما جاء الشرع بإباحته قلنا به، كل ما جاء الشرع بإباحته قلنا به. هذه مسألة مهمة جدا. فأنا أقول نعم التخصيص بالتعليل قد يرد، لكن له ضوابط، ليس كل التعليل يمكن أن يخصص به النصوص، وقد يكون التعليل الذي يخصص به النص يرجع على النص بالبطلان. فإذا رجع النص بالبطلان ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ كأننا قد رددنا كتاب الله جهارا، ورددنا سنة الرسول جهارا، فلا بد أن نعقل هذه المسألة. فإذا التخصيص بالتعليل له ضوابط، ليس على الإطلاق ولا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، لأنني كما قلت أدور مع مراد الله حيث ما دار، وأدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما دار. وأيضا يمكن أن نضرب مثلا أوضح من هذا، فعندما خاص بيان ذلك وأنهم قوضوها وقاضوا عموم النص كما قلنا بمسألة التدليس. والحق خلاف هذا الكلام، الحق أنه خلاف هذا الكلام، وهذا الكلام فيه ضعف، هذا الكلام فيه ضعف، والذي يقول به ما هو إلا ببغاء، ببغاء وبوق، يأخذ ويعطي وانتهى الموضوع. بين لنا الحديث ضعيف هنا الآن، ولو قولت حديث جاء عن عائشة جاء خلافه الأقرب إلى السنن، لذلك كما قلت نبلاء الرفعاء من فقهاء المحدثين خرجوا عن هذا الباب وقالوا بالتعميم، وقالوا نص إن نص السنن يقدم، وليس لنا أن نتعامل مع نصوص هذه الأبواب. لذلك أيضا قول المالكية في التعليم في الرمي بالنار، اللاعب بالنرد أو النرد شير، فاللاعب بالنرد أو النرد شير، هنا علماء المالكية يقولون إن كان للمقامرة يحرم وإلا فيجوز. طب هنا يبقى إذن هم عللوا التحريم في اللاعب بالنرد على المقامرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. بإذن مع ذلك أنني لو عللت بما عللوا به بالمقامرة رجعت على النص بإيش؟ بالبطلان، انتهى، رجعت على النص بالبطلان. يبقى اي احد يلعب بالنص هكذا جالس لا يلعب على على على, على المقامره صح له ذلك. اين النص؟ اين النص؟ من لعب بالنرد عموما، من لعب بالنرد او النرد شير فكانما وضع يده في دم خنزير، اين النص الان؟ ذهب النص، ذهب النص. فهذا ذهاب كما قلنا ذهاب بالنص. فإذا التعليل الذي لم يسلم المعارضة لا يصح أن نقود النصوص به. التعليل الذي لم يسلم من المعارضة تأصيلا لا يصح تقويض النصوص به، وهذا مسألة التخصيص بالقياس. ولذلك أنه في أطيق الأحوال لابد أن نعلم إخوتي الكرام في التأصيلات ومدارك الأحكام، من مدارك الأحكام القياس نعم، لكنه في أطيق الأحوال. لذلك إمامنا إمام المذهب الشافعي يبين بأن مسألة القياس هذه في الضرورات، وهذا مثله الإمام أحمد بأن مسألة القياس من أطيق ما يكون، استعمال القياس من أضيق ما يكون. إذن أيضا التخصيص بالتعليل يكون من أضيق ما يكون. نعم هو هذا، فنرجع إليه بالبطان فلا يصح هذا البث. فهذه مسألة فلينتبه لها الجميع، أردت أن أشير إليها، وإلا لو دخلنا وتكلمنا عنها بالتوسع ما انتهينا. من ذلك أيضا الأنواع التخصيص، التخصيص بالمفهوم، التخصيص بالمفهوم، والتخصيص بالمفهوم أيضا من باب الاجتهاد، التخصيص بالمفهوم من باب الاجتهاد، لأن مفهوم النص اجتهاد، أمر اجتهادي. فإذا قلنا من باب الاجتهاد فإذا أيضا التخصيص بالمفهوم مختلف فيه، التخصيص بالمفهوم مختلف فيه، لأن حجية المفهوم مختلف فيها أصالة، حجية المفهوم مختلف فيها أصالة، فالتخصيص المفهوم مختلف فيه. ولكن أنا أقول الراجح بحجية مفهوم مخالفة، لا سيما أن هذا فهم الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر على ذلك، والدلالة واضحة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا وليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتم أن يغفركم الذين كفروا، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال إن خفتم، إن خفتم، فقالوا ما لنا قد أمنا وأيضا نقصر. يبقى هنا عمل بالمفهوم، هو الآن عمل بالمفهوم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على فهم، لكنه قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وأيضا من ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ثم رواه حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق اجتهاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم هنا كان من مفهوم المخالفة. طبعا الحنابلة يقولون به، وأيضا الطهرية يقولون بمفهوم المخالفة، فالاختلاف بينهم في التخصيص بمفهوم المخالفة على حجية مفهوم المخالفة. يمكن أن نقول مسألة التخصيص بالمفهوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة، في أربعين شاة شاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة، هذا عموم إطلاق في كل شاة يعني سواء سائمة أو كانت معلوفة، في كل أربعين شاة شاة. لكن جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي السائمة زكاة، وفي السائمة زكاة. السائمة تعرفون المرحرحة التي لا كلفة في طعامها وشرابها، فقال وفي السائمة، وفي سائمة الغنم ممتازة سكينة، وفي السائمة وفي سائمة الغنم هذه هو. لكن هنا أيضا إضافة التخصيص في الوصف في الغنم ليس مرادا، يعني لا يقال أن المسألة على سوم الغنم فقط بل كل بهيمة بهيمة الأنعام. قال وفي سائمة الغنم، وقال في السائمة الزكاة. يبقى هنا في وصف مقيد هنا الآن يجعل لي فرق بين منطوق ومفهوم. الوصف المقيد هنا هو إيش؟ السوم، وفي سائمة السوم، فالسوم مقيد، يبقى مفهوم مخالفة المعلوفة لا زكاة فيها. لما أقول في السائمة الزكاة إذا المعلوفة لا زكاة فيها، فهذا المفهوم خصص عموم في أربعين شات شات، لأن في أربعين شاة على الإطلاق سواء معلوفة أو سائمة قلنا لا خصص بالمفهوم، يعني في أربعين شاة معلوفة لا زكاة فيها، في أربعين شاة سائمة فيها شاة، في أربعين شاة سائمة فيها شاة. فبعيدا هنا التخصيص بالمفهوم هو الآن، وهذا قول جمهور طبعا احنا بنقولها بذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث له منطوق ولا مفهوم، والمفهوم إن لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فهنا هذا المفهوم مخصص لعموم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، كل الماء، الماء استغراق ولا الماء طهور لا ينجس شيء. قلنا لا، الماء الذي بلغ قلتين. لما؟ قالوا المفهوم خصص هذا العموم، هذا باب المفهوم الذي يخصص العموم. فهم لو سمحت، فهم الناس ان انا لا اقرا التعليقات، انا شغال، فهم بحيث ان انا ما يحسب انني هم سبعه ان تكتب لهم ايضا. فالمفهوم خصص العموم هنا، فيكون التخصيص بالمفهوم. ايضا من ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا عام مخصوص أيضا، لكن هذا التخصيص ليس بالمفهوم، هو التخصيص أي التخصيص هنا يعني سامحوني أدخلته أنا تغريبا على أساس فعل النبي يخصص أيضا، كما أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يخصص. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، من الأصناف الربوية يعني، فبيعوا كيف شئتم، لكن يدا بيد هذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات ودرع مرهونة عند يهودي في وسط شعير، فهذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف بالجنس والعلة فالحرية في البيع والشراء، نسيئة، زيادة، تفاضل، ليس فيه ثم شيء. من الأمثلة أيضا على التخصيص بالمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاء إلا في الحولين، لا رضاء إلا في الحولين، لا رضاء إلا في الحولين، هذا مخصوص بإيش؟ بفعل أسامة أو بإقرار أسامة سالم، آسف، سالم مولى أبي حذيفة. فيكون هنا التخصيص بالمفهوم كما قلنا حجة عند جميع أهل العلم خلافا للأحناف. أنا أطلت عليكم جدا، وعندنا مسألة صراحة أريد أن أزيدها لكم، وهي مسألة من الأهمية بالمكان، وهي مسألة عموم المقتضي، لكن هنا نغلق الباب الآن حتى يعني لا يزيد طال الوقت، صح؟ أخذنا وقتهم وزيادة، يا رب الله لنا يعني. طيب أنا ابتدأنا متأخرين أعتقد، عامة سأختم عموم المقتضي، نجعل عموم المقتضي لأنه هذا الباب غير موجود في الكتاب، فنجعل عموم المقتضي في فصل وحده، ويعني في الدرس القادم قبل الاختبار تأخذون هذه المسألة من الأهمية بالمكان. التخصيص بالسياق هيكون من النص، من نفس النص، أما التخصيص بالمفهوم هذا اجتهاد، ممكن يكون متصل أو منفصل، ممكن يكون متصل أو منفصل، واجعلوا الأسئلة بعد ما ننتهي. هناك التخصيص بقول الصاحب، التخصيص بقول الصاحب أيضا فيه خلاف كبير جدا بالعلماء، وهي أيضا ثمراتها الكلام على حجية الصح، حجية قول الصح، حجية قول الصح. فإذا كان الصاحب حجية قول الصح، فإذا كان الصاحب قوله حجة، وهذا راجح لدين الله به كما في الشافعي القديم، هذا قول الشافعي القديم، ولذلك نقل بعضهم الاتفاق، نعم الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام قالوا جماهير الأصوليين يقولون بأنه قول الصاحب ليس بحجة. فمن قال بحجية قول الصاحب قال يخصص به العموم، لكن هذه المسألة صراحة أيضا تخصيص العموم بقول الصاحب لابد لها من قرائن محتفة تقوي هذا، لأنني الآن سأضيق على دائرة ما جاء عن الباب الرفعلات، والقرينة أن فهم الصاحب يقدم على فهم أي أحد، لكن ظاهر القرآن بيكون قوي جدا، فنحتاج إلى قرينة قوية في التخصيص، قول أبي بكر، قول عمر، أو الخلفاء الراشدين الأربعة، أو معهم بعض فتاوى أهل العلم مع قول الصاحب، فيكون هذه من القرائن التي تخصص العموم. لو ضربنا مثلا بذلك لنختم الدرس اليوم كمثلا قول الله جل في علاه فإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا التقدير يعني فأفطرتم فعدة من أيام أخرى. تعلمون بأن الشافعية والحنابلة يخصصون هذا العموم بقول الصح، صحيح ولا لا؟ ما أدري ما أخذكم تعلمون، خلينا ننهيها. قول الصح هنا هو قول ابن عباس بن عمر قال بأن الحامل والمرضع عليهما إيش؟ الإطعام فقط. الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط. طب وهذا يكون مخصصا لعموم قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر ولم يفرق. فإن قلنا بأن هذا قول الصحابين لم يعني يخالفهما أحد وأن القول المختلف قوى ذلك، يمكن أن نخصص عموم النص بقولهما، وإن كان ظاهر النص أقوى بذلك، لأنهم حتى الأحناف والشافعية حتى الشافعية والحنابلة الذين قالوا بذلك وطبعا مالكية لهم تفصيل يقارب قول الجمهور، فهم هم يفرقون بين من أفطرت لنفسها وأفطرت لولدها، وأيضا هم يقولون عليها الإطعام وعليها أيضا القضاء، أعمال الدليلين في هذا الباب، والصحيح أنها ما عليها إلا القضاء فقط لعموم قول الله تعالى وظهور الآيات في ذلك بأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى. إذا التخصيص بقول الصاحب أيضا يحتاج إلى فراء المستفى حتى نقول بأنه يخصص عموم القول بقول الصاحب، لأن هذا نص إلهي وحي، فلا صح تقويده ولا صح يعني تخصيصه ولا تقييده إلا بدليل سالم من المعارضة، إلا بدليل قد سلم من المعارضة. وهذا آخر ما يكون في الكتاب، بهذا نكون قنتينا من مباحث العام والخاص، لكن يعني من باب الفضلة في العلم وهي مهمة جدا، مبحث أخير هو مبحث في العام والخاص، مبحث عموم المقتضي، وهذا طبعا خلاف عريض أثمر خلافا في الفقهيات في الجزئيات، خلاف تأصيلي بين الأحناف والمالكية وبين الشافعية والحنابلة، وإن كان الأحناف الذين يأخذون بصف والثلاثة الآخرون يأخذون بصف آخر، وعند التطبيق تجد أنهم جميعا يختلفون، وهذا دلالة واضحة جدا أن هناك دواعي ممكن تكون هذه الدواعي قرائن تجعل المسألة عند التطبيق في خلاف التأصيل في الفروع، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه إذا أخذنا الدرس القادم عموم المقصد. فيها أسئلة الآن تفضل جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل هل تعتبر قصة سالم مولى أبي حذيفة من باب الوقائع؟ يا سيدي قبل هذا السؤال هل تعتبر قصة سالم مولى أبي حذيفة من باب الواقعة لا يخصص بالعموم؟ خلاص نحن قلنا بأنها وقعتين يقاس عليها مثلها، نحن نقول بذلك، لا نقول بأنها خاصة ولا نقول بأنها مطلقة كما قال من قال من الظاهرين، لكن هي وقعت حال يقاس عليها مثلها. هل يصح مثال التخصيص بالتعليل كراهة البول في مكان الاغتسال بأن العلة في الكراهية خوف النجاسة عند الاغتسال، وفي هذا الزمن هذا الخوف غير موجود بسبب وجود السيراميك وغيره؟ نعم ممتاز، نظر جيد. محمد شهوري ممتاز يا أستاذ، صومالي أو موريتاني أو كل إفريقيا فوق رأس، ممتاز. رجل لا يلقي علينا السلام وقد حاولت أن أسلم عليه أكثر من مرة. وقد حاولت أن أسلم عليه أكثر من مرة وهو لا يرد، فهل يجب علينا تكرار التسليم لعدم وصفنا للهاجرين؟ الله المستعان، أنت مر عليه ورأيته في نفسه ولا تسلم عليه، وإن وجدته هو أتي له بهدية على الأقل تلطف معه وارفق. هذا رجل كأني أعرف ما به، يعني هو ممن يبدأ الناس أكيد بقى وكل الناس عنده مبتدعة، فلذلك لا يرد ولا يسلم. فأنت سلم عليه من باب أنك تسقط عن نفسك التبعة وأن ترضي الله فيه وأن ترفق به قدر إمكانك. يقول في الحامل والمرضع الصحيح هو القضاء؟ نعم الصحيح هو أن تقضي الحامل والمرضع الصيام أم لا؟ الصحيح هو يريد الصحيح تقضي ولا فدي عليه. الصحيح هي أن تعمل قول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. طبعا انت عملت تطلع فوق والاسئله جايه من تحت برضه، فطبعا خلص اللي فوق وانزل لي تحت ثاني ان شاء الله. اتفضل فوق. المتن صح. ازيك يا ابو خير؟ هل يجوز أن يقال لشخص على دين آخر غير الإسلام على فعل خير فعله جزاك الله خيرا؟ لا ما يجوز. لو أتى ببحور الحسنات وهذه لا تكون، لا ينفع عند الله جل وعلا، يرزق به في الدنيا فقط، لأن ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يقضي الضيف وكان فلما قالت له عائشة ما له عند الله قال لا شيء له، إن لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد فلنحيي أنه حياة طيبة. نعم. يقول إذا أنت ممكن تقول له الله أكبر على هذا الفعل، هداك الله للإسلام، هذا تقول. يقول إذا النمص فيه خلاف معترض. النمص فيه ورد فيه الخلاف، لكن الاعتبار وغير الاعتبار هذا اختلاف محسوم بتنصيص قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة المتنمصة، ملعونة من فعل ذلك. لكن الخلاف ورد، نعم الخلاف ورد باختلاف فهوم العلماء في التعليل، ولكن هنا عندنا في مسألة التعليل بأن السلام قد علل المغيرات خلق الله، وهذا تعليل مستقيم. فإن قيل ثم هو الحنة تغير تغير الشعر يغير، قلنا هذا التغيير الذي جاء الشرع بحله. يبقى لما يقول السلام المغيرات خلق الله هذا تعليل وفيه إنكار، فيبقى على عمومه حتى يأتي المخصص. فجاء المخصص بنفس النص في قول السلام في السبق، وأن السلام قال خليفه لو نصاب غيروا الشيء وجنبوه السواد، وبالتحلي بأمور الجمالات التي تتجمل بها المرأة وجاء الشرع بها، فكان تخصيصا. فيكون هذا خلاف، نعم ورد الخلاف لكنه محسوم، فلا يقال هذا معتبر فاختر من شئ ما شئت بما شئت. لا، هو خلاف ورد، نعم ورد لكنه محسوم، لأن الخلاف نوعين، في خلاف محسوم وخلاف غير محسوم اللي هو من مضايق الخلاف. كما يقولون بأنه قد ورد الخلاف في حلق اللحية، الشافعي قال بالكراهة، طبعا الشافعي في الأم قال بالحرمة، لكن المتأخرون من الشافعية قالوا بالكراهة. هذا خلاف محسوم، من فعل لو كان على ما يقولون، من فعل من الصحابة لا أحد، من فعله من التابعين لا أحد، من فعله من تابعي التابعين لا أحد، من فعله في أقارب السلف لا أحد، وهو من شرع ما قبلنا، هذه من سنة الأنبياء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك أنه خالف اليهود النصارى، هذه مسألة عويصة صراحة. أن نقول نعم ورد في المذهب الشافعي وقال بالكراهة، نعم هم هنا الآن يقولون شوف التخصيص هنا، التخصيص قبل التخصيص بالأداب، هو من الأداب، كيف من الأداب؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وقد قال في المخالفة. فهذا تشويش على الناس، لكن يظهر أن في خلاف، نعم في خلاف، نعم ما نستطيع أن نقول ما ورد الخلاف، ورد الخلاف لكنه محسوم. لكن خلاف مثلا في قراءة المرأة القرآن، أنا لا أقول هذا خلاف محسوم، هذا من مضايق الخلاف، قراءة الحائط في القرآن من مضايق الخلاف، لكن يقول أنها لا يجوز أن تقرأ، لكن هل هو من الخلاف ومن مضايق الخلاف؟ نعم والله من مضايق الخلاف، من مضايق الخلاف، مسألة في البيوع والمعاملات، مسألة التورق، مسألة القبض الحكمي والقبض الحقيقي، هناك مسائل من مضايق الخلاف. فهذا خلاف وخلاف معتبر وانتهي الأمر في هذا، لكن خلاف حتى لو كان خلافا معتبرا لكنه محسوم، يعني النصوص حتمته. فمسألة نكاح المرأة غير ولي، الخلاف ورد فيه ابن رشد يرى ان الاحناف اقوى من كلام قولهم، اقوى من قول الجمهور، لكن نقول له اخطأت ثم اخطأت ثم اخطأت، والخلاف محسوم، الخلاف هنا محسوم، لأن النص جاء صريحا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا من قول ابن سلم. وبالسند الصحيح كالشمس قال أبو هريرة في سنن سيف غيره قال كنا ما نحن من أهل السماء أو أهل الكون الآخر كنا نحن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد المرأة التي تنكح بغير إذن وليها بأنها زنية. إذا الخلاف هنا محسوم. إذا الخلاف في المسألة هنا محسوم. شرب النبيذ قال لي نحن الخلاف موجود أو موجود. ولذلك نحن لا نبدع ولا نفسق ولا نفجر من يعني لا نقول أنه فاجر من يعمل بهذا. شرب النبيذ الذي لا يذكر قال لي أهل الكوفة والخلاف ورد لكنه خلاف محسوم. لذلك لما سأل رجل أحمد قال وكيع كان يشرب النبيذ يعني يسقط تسقط روايته قال لا ليس بمثل هذا نسقط عدالات الناس. نعم لكنه خلاف محسوم ورد لكنه محسوم. في أحد يستطيع يقول الآن إن شرب الكونياك في مختلف فيه مشروبات روحية ما الكونياك مش ليس من عصير العنب هو الآن هينزل من زيت النبيذ. هل أحد يقول إن الكونياك يشربه ها والبيرة تشرب الخمر لا تشرب؟ في أحد يستطيع يقول بهذا الكلام؟ هذا إدخال على الناس ورب العزة. هذا الخلاف فيه خلاف محسوم. نعم. تقول هل ممكن مثال لتقصيص السنة بالكتاب لأننا لم نأخذها؟ أخذناها. نعم. نعم يقول إنه أرسل رسالة على الخاص يعني سؤال. سؤال لي أنا؟ يحتاج ضرورة. الآن يريد الآن أرسله الآن سأراه إن شاء الله تحت أمره. ما حكم المرأة التي تعاني من مرض البواسير ولا تستطيع قضاء الصيام ويشق عليها صيام رمضان لأن عندها متى أرسل أظن الآن منذ قليل. لمساءة الإمامة ما حكم المرأة التي تعاني من مرض البواسير ولا تستطيع قضاء الصيام ويشق عليها صيام رمضان لأن عندها جرح داخلي؟ إن كانت امرأة لا تستطيع والطبيب قال لا تستطيع هذا ما عليها إلا الإطعام. إن كان المرض لا يرجى برؤه هذا ما عليها إلا الإطعام فرضها الإطعام. ما حكم سب الدين في حالة الإغلاق وكما يقول السائل وعقبه بتوبة؟ أولا سب الدين في المتقدمين هذا كفر يخرج من الملة. نسبة مثل الاستهزاء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي المتأخرين كما قال ابن عبدين بأنه قد يراد بسب الدين سب الديانة التدين يعني يسب دين دايت يقصد ذلك سب تدين زيد انه يطبق الدين غلط ونفع الناس من الدين فيسب تدينه ما يقصد سب دين الاسلام. فان كان فنحمل المرء على على على على على احسان الظن في هذا الباب. لكن وصف الاخ السائل انه في اغلاق معناه انه لا يدري بشيء. معنى الاغلاق انه لا اراده يعني اتى به غير مريد له. فان كان فلا شيء عليه ولا عقاب توبه الحمد لله. لكن لا الإغلاق إكراه أو ينزل منزلته. لذلك لا يؤاخذ المرء عند الإغلاق لأنه سيدخل تحت قول النساء ربع عمتها الخاطئة والنساء المستقلوا عليه. هل يجوز أن أقول للكافر جزاك الله خيرا حتى وإن كانت النية أن يكافئه الله في الدنيا فقط خيرا مما أدى لي من لا لا لا أقول له هداك الله للإسلام. وإن كان العموم يحتمله من صنعكم معروفا فكافئوه. لكن الكافر يجب أن تكافئوه لأنهم كانوا يتقصدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله فيقول لهم يهديكم الله ما يقول لهم يرحمكم الله يقول يهديكم الله. نعم. يقول شيخنا نرجو منكم التخفيف علينا في الاختبار بسبب أننا مستجدين وهذا أول فصل لنا ولا نعلم عن النظام شيئا. بورت هذا أمر سأنفذه لك بإذن الله والجميع الطلب تحت أمرك وأمرهم جميعا. مات رجل ولا يعلم أنه أخرج زكاة ماله أم لم يخرجها، فما العمل؟ خلاص تبقى الأصل أنه من أهل الإسلام فأخرج زكاة مال على الأصل، وإلا لو جاء القرين أنه لم يخرج زكاة المال يبقى لا يجوز تقسيم التركة حتى يخرج تخرج زكاة من المال، ثم لا تقسم. نكتفي عند آخر السؤال عشان ندخل لنا ورانا دروس. ما يعني تقول السائلة: إذا كان طلب العلم يمنعني من إجابة دعوات بعض الأخوات من الأهل، هل في ذلك إثم؟ لا ليس في ذلك إثم، وأنت ممكن أن تلبي الدعوة بالتليفون وبإرسال الهدية وبإرسال الدعوات والتحببات، وهذا جيد جدا ينفع في هذا الباب. هل يصح قياس التدخين على الملح والسكر؟ على إيش بقى؟ يعني إيش قياس التدخين على الملح والسكر؟ شوف هذا اسمه جهل علم. ايش قصد السائل؟ ممكن يقصد ان السكر مثلا السكر فيه ضرر، ما هو ده اللي قيل به علمانيه بقى عدم علم. السكر فيه ضرر صح كده؟ طيب والملح فيه ضرر، يبقى الدخان كالملح والسكر يبقى ما يجوزش انك تمنعه الان، فاهم؟ يبقى على قدر، خد نفسين وتوكل على الله، اقعد على تحت الشجر بنفسين وتغني بقى تحت الشجر يا وهيب. ما هم يريدون ذلك، يريدون ان يكون بهذا الامر. نقول لهم هذا من الغباء الفقهي، هذا دلال على الغباء الفقهي. السكر والملح من الطيبات بعد من الخبائث ولا الحل به، واما السجائر والدخان باتفاق انه من الخبائث، كيف يكون ذلك؟ هذا اسمه غباء فقهي، هذا الذي يريد ان يوسع على الناس ويضيق عليهم ديانتهم، هذا ما يجوز، وهذا قياس اسمه قياس الاعور. نعم. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ وطبعا في المعاصرين نختلف فيه، أنا أدين الله بأن زواج المسيار حل وبر ليس فيه ثمة شيء. زواج المسيار هو أن امرأة لها ما لها من الحقوق أسقطت بعض الحقوق لتحتفظ بزوج تحتاج إليه، امرأة لبيبة قريبة تعلم أنها لا تستطيع أن تعيش خلوة، فهي عندها إعواز تريد أن تسده بما يرضي الله جل وعلا، إعفافهم بحلم وبل ولها في ذلك الأجر. امرأة غنية ثرية رأت طالبا للعلم متقنا لكن ما عنده، قالت لها: أكفيك كل شيء بس تعال كن معي، خذ بيدي أدخل بك الجنة مثلا، وأسقطت تعالى ليلة في الأسبوع، يوم في الأسبوع، ساعة في الأسبوع فقط، لها ذلك. وهذا له أدلة رصينة في السنة. مسلمة صالحت، ليست مسلمة، سودة رضي الله عنها صالحت النبي صلى الله عليه وسلم بليلتها لعائشة، قالت له: يا رسول الله لا أقرب لي في الرجال، كبر سني، لا أقرب لي في الرجال، فقالت: ليلتي ونوباتي لعائشة، لكن لا تطلقني، أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة. هنا وأيضا عائشة قالت ذلك تصريحا، قالت بأن المرأة تريد زوجها، ما تريد أن يطلقها، فتقول: لا تنفق علي ولا أكفيك ذلك، ولا تأتيني، لا تقسم، ما أريد قسما، أريد أن أراك في الأسبوع مرة، في النهار مرة، هذا جائز وحل وبل وليس فيه ثمة شيء. وأما المشوشون يقولون: وأين الاستقرار وأين الاستمرار؟ أين هي امرأة أسقطت حقا لها؟ أما قال مثلا: لا يجوز أن لا ينكح المسلم على نكاح أخيه، لا يقترب المسلم على خطبة أخيه، أما قال مثلا ذلك ثم قال: إلا أن يأذن، حق له أسقطه. هذه الدلالة على عدم إتقان العلم، والذي يدخل الناس في هذه الأبواب عدم إتقان العلم والتصدر للفتوى قبل التأهل هو الذي يجعل الناس يفعلون هذا. السؤال الأخير تقول: بعض الورثة لا يريدون إخراج زكاة أبيهم من نصيبهم. نعم. إيش تقول؟ بعض الورثة لا يريدون إخراج زكاة أبيهم من نصيبهم بسبب بعدهم عن الدين والإسلام، فما العمل؟ بعض الورثة لا يريدون إخراج الزكاة عن أبيهم من نصيبهم بسبب بعدهم عن الدين والإسلام، فما العمل؟ لا بد من جبرهم على ذلك، وأخذ المال عنوة دون أن يدروا، ولو واحد اختلس هذا المال خلسة دون أن يدروا وعلم مقدار الزكاة يأخذه دون أن يدروا ويخرج الزكاة. رجل حتى تبرد جدته في القبر، هذا حق لا بد أن يقدم، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقبر. أستاذ خالد أورد إشكال على مسألة زواج المسيار، بيقول إن سودة كان بعد العقد وليس في الإسلام، يعني إيش اللي فيها؟ ده إحنا نقول يغتفر في الإسلام ما لا يغتفر في الابتداء، فنقلب عليك يا استاذ خالد بان ده قياس الاولى ده في الاستدامه مش في الابتداء ويغتفر في الاستدامه يغتفر في الابتداء نقول له الان عائشه قالت هذا الباب وايش فيها هذا الامر ما الذي فيها ما المأخذ هنا ولو اشترط عليها قال لها لا قط لو اشترط عليها ذلك قال لها ما استطيع القصد قالت له انا ما اريده ما الذي فيها حق لها القطط ولذلك نحن لا نلزمها ديمومه الحياه ان تسقطها لا نحن نقول بانها حق لها اسقطته ولها في اي وقت ان تعيده تقول خلاص ما مضى قد مضى من الان انا اريد القصد هو يقول لها ما مضى قد مضى وانت ايضا مع المضى انا ما استطيع اذا الفراق بالاحسان ليس فيها ثمة شيء عند تحجير الواسع لابد ان نجد دليلا واضحا جليا حتى لو ما انتهت يبقى انتهت الاسئله حتى لان الدروس كده احنا علينا دروس كثيره ننتقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.